السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وأكثر النفاس 40 يوما، وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم 40 استحبابا، ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه 3 مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه وتترك الأول وإن كانت صامت في هذه 3 مرات أعادته، وإذا كان صوما واجبا. إذا كان صوما واجبا وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها 3 مرات، ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك إن كانت لها أيام حيضا، لا بدون حيض عندنا، أحسنت ماشي. ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجيء أيامها، والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل والحامل لا إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه لأن الحامل لا تحيض عندنا، والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل المعنى قريب متقارب يعني واحد، هذا مفاده، لكن زيادة التوضيح قال: والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه لأن الحامل لا تحيض. نعم. إلا أن تراه قبل ولادتها 2 أو 3 فيكون دم نفاس، وإذا رأت الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا، فإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس بحيض، فتصوم وتصلي ولا تقضي. والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض من كتاب الطهارة: وأكثر النفاس 40 يوما. والنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم، ويقول الفقهاء: كل ما لا نفس له سائلة، يعني دم سائل، فهو طاهر ولا ينجس بالموت. فالنفس هو الدم، تسيل على حد الضبات نفوسنا يعني دماؤنا، فالنفاس هو الدم، فالحكم مقترن به وجودا وعدما. فمن تلد ولادة مقترنة بدم لها حكم والكلام عنها، وإذا استمر النفس الذي هو الدم فمتى يجزم بانقضائه، وإذا لم يوجد بالكلية أو وجد شيء قليل فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأكثر النفاس 40 يوما. أكثر النفاس 40 يوما، ولا شك أن هذا هو غالب نفاس النساء، وأنه لا يزيد على 40. ومقتضى كلامه أنه إذا زاد عن 40 ولو يوما واحدا أنها تغتسل وتصلي ما لم يصادف وقت عادة، فيكون حيضا. وبهذا قال الحنابلة والحنفية وجمع من أهل العلم، ومنهم من يرى أن أكثره 60 يوما، وقول الشافعي رحمه الله، واختيار كثير من المحققين، والمسألة مردها إلى الوجود، وأكثر ما وجد هو 40. وليس لأقله حد، لأنه وجد من تلد بدون دم، وإن كان نادر إلا أنه يدل على أن الحكم مع الدم وجودا وعدما، فإذا عدم الدم ولم يوجد فلا نفاس، وإن وجد يوم أو أقل من يوم أو أكثر فإنها تجلس مدة وجوده وتغتسل عند انقطاعه ويكون حكمها حكم الطاهرات. ومنهم من حده حد الأقل 25 يوما، وهذه الأقوال ليس لها ما ينهض من الأدلة بحيث تكون ملزمة، إلا أنها أمور اعتيادية بالنسبة للنساء، ومع ذلك لا بد من اختيار قول يجزم به، لأن المسألة مسألة عبادة تعلق بها عبادات من أركان الإسلام، فقد يقضى بلزوم الصلاة ولا تصلي، وقد يقضى ببطلانها وتصلي، وكذلك الصيام. فأكثر أهل العلم على أن النفاس 40 يوما، وهذا هو القول الوسط في المسألة، وهو الذي تميل إليه النفس أنه 40 يوما لا 60. وليس لأقله حد كما ذكرنا، وهو أن من النساء من وجدت منها الولادة دون دم، ومنها من يخرج منها الدم مصاحبا للولادة ثم ينقطع بعد زمن يسير، ومنها من يستمر معها الأيام بل الأسبوع أو الأكثر ولا تصل إلى 40. وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. نعم، مش فيه المقصود أنه إذا نزل من مخرجه الطبيعي، نزل الدم من مخرجه الطبيعي جلست له، وفي العادة يخرج بيوم أو يومين، حكمه حكم الولادة، حكمه حكم النفاس. أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، فإذا اغتسلت لأسبوع مثلا أو 10 أيام انتهى نفاسها، فإن عاودها في 40، إن عاودها في 40 فما حكمه؟ حكمه نفاس. ومن أهل العلم من يقول مشكوك فيه، مادام حكمنا بطهارتها وأمرناها بالاغتسال والصلاة والصيام، فإذا عاودها الدم في 40 فإنه حينئذ يكون مشكوكا فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم. على كل حال إذا طهرت قبل 40 لزمها الاغتسال وصامت وصلت، لكن لا يقربها زوجها حتى تتم 40 استحبابا، لا يقربها زوجها حتى تتم 40 استحبابا، مدام أمرت بالاغتسال إذا انقطع عنها الدم، وأمرت بالصلاة وبالصيام، فكيف تمنع من زوجها ويمنع زوجها منها والصلاة أعظم، كما يقول ابن عباس الصلاة أعظم. ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم 40 استحبابا، يعني لا على سبيل الوجوب، لأن هذه المدة مظنة لأن يعود فيها الدم، مظنة لأن يعود فيها الدم ما لم تكمل 40 يوما. ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف، من كانت لها أيام حيض عادتها 5 أيام من أول الشهر، اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذه عادتها المضطردة، فزادت على ما كانت تعرف، استمر 6 والـ7، لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه 3 مرات ليستقر أنه عادة. والعادة كما تقدم لا تثبت إلا بالتكرار 3 مرات، هذا على ما قرره في المذهب، مع أن في المذهب رواية أخرى أنها تثبت العادة بمرتين، بمرتين فقط. ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول. يعني انتقلت عادتها من الخمسة إلى السبعة. هذا إذا كانت الزيادة لاحقة، وإذا كانت الزيادة سابقة فما الحكم؟ يعني اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هي العادة المستقرة، ثم جاءها الدم في يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق للعادة والثلاثين، ثم العادة مستقرة في الخمسة الأولى من الشهر. هل نقول إن هذه حكم الزيادة اللاحقة أو لا تلتفت إليها؟ نعم، سواء تقدمت أو تأخرت حكم واحد، لكنها لا تجلس في هذين اليومين حتى تتكرر ثلاث مرات كما لو كانت الزيادة لاحقة. ولا يقربها الزوج احتياطا؟ هذا أشد، هذا أشد، هذا يمنع منها الزوج، لأن احتمال كونه عادة قوي، احتمال كونه عادة قوي، بخلاف ما لو رأت الطهر ثم رجع إليها. يقول من كانت لها أيام حيض، نعم، ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف ولم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل إليه من الخمسة إلى السبعة فتصير إليه وتترك الأول. وإن صامت في هذه الثلاث مرات أعادته، يعني صامت في اليومين الزائدين على عادتها المقررة بخمسة أيام، سواء كانت الزيادة قبل العادة أو بعدها، تقدمت أو تأخرت، فإن صامت في هذه الثلاث مرات أعادته. لماذا؟ لأنها تؤمر بالصيام، تؤمر بالصيام لأنه مستقر لها عادة في اليومين الزائدين، تؤمر بالصيام. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته إذا كان صوما واجبا، إذا كان صوما واجبا، لأننا تبينا بطلانه، لأننا تبينا بطلان ما صامته. وماذا عما لو كان الصوم مستحبا، يعني صامت الاثنين مثلا أو الخميس أو البيض، أو صامت أيام جاء الحث عليها، تقضيها ولا تقضي؟ يقول إذا كان صوما واجبا، مفهومه إن كان غير واجب فلا تقضي، مفهوم كلامه أنه إذا كان غير واجب فإن لا تقضيه. وهل يقال أنه لا تقضيه على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ بمعنى أن من اعتاد على صيام معين من كل شهر ثم جاءها مثل هذا الظرف الذي شرح وقد اعتادت، ومعلوم أن ترك المعتاد من العبادة أمر مكروه في الشرع، النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ترك العمل الذي يداوم عليه الإنسان لا شك أنه ما بالنسبة للشرع غير مرغب فيه، بل يدل على نكوص كما يقول أهل العلم وملل من العبادة. وأحيانا يلزم الإنسان عبادة ثم يتبين له أنها تعوق عما هو أفضل منها. شخص التزم أن يقرأ القرآن في سبع مثلا، ثم تبين له أن لو قرأ القرآن في عشر كان أرفق به وأدعى إلى التدبر والتأمل وأعانه على ذلك على مراجعة بعض كتب أهل العلم مما ينفعه، فهل يترك قراءة القرآن في 7 إلى 10 أو بدلا من أن يقرأه 4 مرات في الشهر يقرأه 2؟ وهل هذا عدول إلى الأفضل أو إلى المفضول؟ لأن بعض الناس يستمر على جادة كأن يصوم الاثنين والخميس باستمرار ويقرأ القرآن في 7 ما جاري على هذا سنين، ثم يتبين له أنه لو اقتصر على 2 أو على 3 أيام من كل شهر وأفطر الخميس باستمرار ويوم من كل 2 من كل يوم 2 من كل شهر لكان أرفق به وأفرغ لباله وأيسر لبعض العبادات مما لو استمر على طريقته مما هو أفضل من الصيام. وقل مثل هذا لو كان يختم في الشهر 4 مرات وقال لو ختمت في الشهر 2 لكان أدعى إلى التدبر وأكثر انتفاع بما كتبه أهل العلم مما يعين على فهم كلام الله جل وعلا. يعني لو كان لو اتخذ الورد أو الحزب اليومي 7 طاعت عليها الشمس وجاءه وقت الدوام ما تمكن من مراجعة بعض الآيات المشكلة، لكن لو كان نصف هذا المقدار أمكنه أن يقرأ هذا النصف باستمرار ويراجع عليه بعض التفاسير التي تحل له بعض الإشكالات. فهل نقول إن مثل هذا أفضل أو يستمر على عادته وإن تيسر له وقت آخر لهذه الأعمال الفاضلة، وإلا الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا، لأنها مسألة مشكلة عند مثل يعني مسألة داخلة في المفاضلة بين العبادات وفي المفاضلة بينها غموض، لأن بعض الناس قد يقول أترك الجادة التي سلكتها من سنين لأتمكن مما يعينني على فهم كلام الله ثم لا هذا ولا هذا، يترك نصف قراءته ولا يراجع، لأن الشيطان حريص مجرد ما يجد فرصة يهجم على الإنسان يقول له الحمد لله أنت قرأ الحين اللي تقررت أخيرا والمراجعة في وقت لاحق. فهذا الذي يخشى منه، من بعض الناس يستشكل مثل هذا يقول أنا أقرأ 7 القرآن فماذا لو اقتصرت على النصف وراجعت التفاسير، يخشى أن يترك نصف 7 ثم بعد ذلك سول له الشيطان أن مراجعة كتب التفاسير في غير هذا الوقت أنفع له وأيسر والوقت الحمد لله في ساعة، ثم يترك لا هذا ولا هذا. مثل من يقول لبعض الناس أنت اعتمدت السفر إلى مكة والمجاورة في 10 الأواخر وتنفق الأموال الطائلة هناك، تنفق 20,000 30,000 فلو وزعتها على جمع من البيوت المحتاجة وأديت العمرة ورجعت. هذا يقول بعض الناس ينصح بعض، نعم، ثم بعد ذلك يأخذ بهذه النصيحة فيترك المجاورة ولا يوزع شيء، وهذا حاصل، والشيطان حريص على مثل هذه الفرص يستغلها. فإذا كانت المرأة قد اعتادت، نعم، إذا كانت المرأة قد اعتادت أنها تصوم من كل شهر 2 والخميس فجاء 2 وصار في هذه الأيام التي لم تستقر فيها العادة صامتا، نقول تقضيها ولا تقضيها، لأنه قال إذا كان الصوم واجبا، أما على سبيل اللزوم والوجوب فهذا ما فيه إشكال ولا يقول به أحد، إلا عند من يقول بوجوب القضاء عند من أفطر من غير عذر في صوم النفل، وهذا معروف عند الحنفية. عند الحنفية إذا أفطر مطلقا من عذر ومن غير عذر، الذي يقول بالعذر المالكية، يقول إذا أفطر هو صائم نفل إن كان لعذر جاز عند المالكية، وأما بالنسبة للحنفية فلا بد من القضاء سواء كان لعذر أو لغير عذر، والحنابلة والشافعية ما عندهم مشكلة، المتطوع أمير نفسه. فهذه صامت هذه الأيام نفلا دخلت فيها تطوعا من غير إلزام ثم تبين أنها باطلة فهل يقال إن مثل هذا كما لو أبطلتها فتقضيها؟ لا أحد من أهل العلم في مثل هذه الصورة يقول بالوجوب، وإن كان من باب الاستمرار على العمل الذي التزمه الإنسان على نفسه كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد العصر، يعني في وقت النهي لأنه التزم ذلك، فالأمر في سعة، لكن الوجوب لا يقول به أحد. في الصورة التي ذكرناها، يعني من كان معتادا لحزب من القرآن فأراد أن يتخفف منه، هل نقول إن هذا ترك ومل من العمل الصالح ودخل في حديث فإن الله لا يمل حتى تملوا، مع عزمه على التعويض بأمر قد يكون أهم وأنفع له؟ أو شخص اعتاد أن يقرأ القرآن في سبع وهو لم يحفظ القرآن، فقال لو أقتصر في لمدة سنة على ورقة واحدة بدلا من أربعة أجزاء وزيادة، أقرأ ورقة واحدة أرددها حتى أحفظه، وبعد سنة أرجع إلى منهج الذي سرت عليه، هل يكون هذا عدل من المفضول، من الفاضل إلى المفضول، أو العكس؟ نعم، يعني أهل العلم لا سيما الكبار مثل أحمد والأئمة يرون أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، فكونه يقرأ السبع من المصحف ويعدل عنه إلى ترديد صف ورقة واحدة، هذا بالنسبة له فاضل ولا مفضول؟ اللهم إلا إذا قلنا أن الاعتبار بالحروف وترديده لهذه الورقة يعادل قراءة السبع، فالأجر واحد، فيكسب الحفظ ويكسب القدر المرتب على الحروف من الأجر. وعلى كل حال، من أمكنه أن يحفظ فلا يعدل بالحفظ شيئا، لأن التلاوة يعني أمرها ميسور، فما حفظه في هذا الوقت بإمكانه أن يردده طول اليوم ويكسب الأجور، ولا يكون حينئذ ناكصا عن ما اعتاده من العبادة. كيف؟ تنوع العبادات أمر مقرر في الشرع، تنوع العبادات من تلاوة إلى ذكر إلى صلاة أمر مقرر في الشرع، لكن هل الأفضل بالنسبة للمعتكف في ليالي العشر أن يمسك المصحف من يسلم إلى أن يأتي وقت السحور، أو يصلي عشرات الركعات إلى أن يأتي السحور، أو يذكر الله؟ قالوا التنويع أفضل له. قراءة في المصحف يقصد؟ لا لا لا لا لا، قراءة في المصحف مختلف فيها، في الصلاة مختلف فيها، من أهل العلم من لا يجيزها، فكيف يقال بالمفاضلة؟ لا، ما يقصد من هذا. يقول رحمه الله: وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف، الصورة الأولى فيما إذا كانت الزيادة لاحقة، والصورة التي تليها فيما إذا كانت الزيادة سابقة. وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات، يعني لا تلتفت إلى الدم حتى يعاودها ثلاث مرات كاللاحقة سواء بسواء. نعم، كيف؟ دم متوقف فيه حتى يتقرر ويتبين أمره، إن لم يعد مرة ثانية فهو فساد، وإن عاد فهو حيض. وإذا كانت صامت في الأيام السابقة وتقرر بالتكرار ثلاثا أنه حيض كما تقدم، تعيد الصيام. ومن كانت لها أيام حيض، كانت لها أيام حيض فراءت الطهر قبل ذلك، يعني عادته سبعة أيام، فلما نزل عليه الدم في اليوم الأول والثاني والثالث ثم انقطع. ومن كان لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها. إذا انقطع الدم قبل انتهاء العادة ثم عاد، منهم من يقول أنها متى رأت الطهر فهي طاهر، ولو كان الزمن قليلا يعني أقل من يوم، ومنهم من قال لا يحكم بطهارتها حتى تكمل يوم وليلة، ومنهم من يقول إنها ما زالت في حيضها ما لم تر القصة البيضاء ولو رأت نقاء. وكانت عائشة تقول تأمرهن بالتريث حتى ترين القصة البيضاء. يقول ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها، يعني طهرت في اليوم الرابع وعادتها 7 أيام، طهرت الرابع والخامس ثم عاودها السادس والسابع، ماذا نقول؟ مقتضى كلامه لا تلتفت إليه، فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها، أيامها في هذه الحيضة أو في حيضات اللاحقة، اللاحقة بكلامه. لكن ماذا عن التلفيق؟ إذا رأت يوما دما ويوما طهرا نقاء، التلفيق معروف عند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم أن الدم حيض والنقاء طهر، فإذا عاودها في الوقت على مقتضى كلامهم يكون إيش؟ يكون حيض، فإذا عودها في وقت عادتها يكون حيضا على مقتضى كلامهم. نعم نعم، كلامه على كل حال من وجوه معترض. نعم كلامه معترض، ويأتي تقرير الخلاصة إن شاء الله تعالى. الإمام الموفق له اختيار في مثل هذه المسائل، يربط الحكم بالدم وجودا وعدما، ولعل الشيخ طلعه لنا ونشوفه. كل هذه المسائل المشكلة المتشعبة عند الفقهاء والتي أوقعت النساء في حرج عظيم، وأوقعت المستفتي والمفتي كلاهما في حرج من كثير من المسائل التي قرروها في هذا الباب، يعني نظير ما قرروه في أوائل كتب الفقه من نجاسة الماء بمجرد الملاقاة والفروع المترتبة على هذا مما بيناه سابقا. الموفق رحمه الله قرر أن المرأة إذا رأت الدم الذي يحتمل أن يكون حيضا ولو لم يتكرر، مجرد ما تراه فإنه حيض تجلس له، ولو لم يتكرر ولو اضطرب ما لم يكن أكثر من المدة المعروفة المقررة. ولذا يقول مستدلا بحديث عائشة لما جاءها الحيض في حجة الوداع وفزعت من ذلك، إن لو كان في عادته في وقته المقرر ما فزعت، لأنها تعرف أن عادتها في اليوم كذا من شهر كذا من الشهر خلاص، ولما بكت فهو دم في غير وقته. وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وأيضا من حاضت معه في فراشه وانسلت، يعني رأت الدم وما في ما يدل على أنها في وقت عادتها أو قبله أو بعده. المقصود أن الموفق ربط الحكم بالدم وجودا وعدما، فكل ما يحتمل أنه حيض يعني ما يصل إلى حد الاستحاضة فهو حيض، لأن أمر النساء بالصلاة والصيام في وقت الحيض مع أنهما يحرمان عليها في غاية الحرج، الحرج الشرعي، ثم بعد ذلك أمرها بقضاء الصوم الواجب مع أنها صامت، هذا أيضا حرج. فإما أن يحكم عليها بأنها طاهرة وعباداتها مجزئة، أو يحكم عليها بأنها حائض فلا تصح من هذه العبادات، لأن الاحتياط في مثل هذا دونه خرط القتاد. يعني تأمر امرأة يحرم عليها الصيام بأن تصوم، ثم بعد ذلك إذا صامت تلزمها بالقضاء، مثل هذا ما يرد على كلام الموفق ولا على كلام شيخ الإسلام ولا جمع من أهل التحقيق يرون مثل هذا، أن النفاس هو الدم والحيض هو الدم هو الأذى، فمتى وجد الدم فوجد الأذى، ووجد الاعتزال ووجد ترك الصوم الصلاة والصيام. وجدت هذا ما تعنونه. وين؟ هذا أقوى عندي. نعم، وفي هذه المسألة. نعم. وقال الشافعي، وقال الشافعي: جميعه حيض ما لم تتجاوز أكثر الحيض، وهذا أقوى عندي، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث، يعني ولو لم يتكرر، لأن جميعه حيض ولو لم يتكرر. نعم. لأن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ومعناه لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع الدم وتذهب الصفرة والكدرة ولا يبقى شيء يخرج من المحل، بحيث إذا دخلت فيه قطنة خرجت بيضاء، ولو لم تعد الزيادة ولو لم تعد الزيادة حيضا للزمها الغسل عند انقضاء العادة وإن كان الدم جاريا، لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدت حيضا، ولو كان عرفه. هذا مريح. أيه. نعم. طيب. شو؟ يعني لو رأت الدم في مسألة التلفيق. لا، هو الآن يتكلم عن مسألة فيما لو زادت في الزيادة. نعم. لكن كيف يقال لها اغتسلي في اليوم الخامس والدم ما تغير، وضعه هو هو، كيف يقال اغتسلي وصلي وصومي؟ نعم. وعائشة تأمرنا بالتريث، والمسألة صفرة وكدرة، ما فيه دم جاري. نعم. لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدته حيضا، ولو كان عرفهن اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل، ولم يجز التواطؤ على كتمانه مع دعاء الحاجة إليه. ولذلك لما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الخميلة فجاءها الدم فانسلت من الخميلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أنا في استقالة. نعم. فأمرها أن تأتزر، ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل وافق العادة أو جاء قبلها، ولا هي ذكرت ذلك ولا سألت عنه، وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم، فأقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع، إنما علمت الحيضة برؤية الدم لا غير، ولم تذكر عادة ولا ذكرها لها النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنه لم يأتي في العادة لأن عائشة استكرهته واشتد عليها وبكت حين رأته، وقالت: وددت أني لم أكن حججت العام. ولو كانت لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ما أنكرته ولا صعب عليها، ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه عليه السلام ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير. وأما امرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم ينقطع عنها، فلم يذكر في حقها عادة أصلا، ولأننا لو اعتبرنا التكرار فيما خرج عن العادة أدى إلى خلو نساء عن الحيض بالكلية مع رؤيتهن الدم في زمن الحيض وصلاحية أن يكون حيضا. نعم، لأنه لا يتكرر ثلاثا، تراه في هذا الشهر أو تكون عادتها ثلاثة أيام مثلا، ثم في الشهر الذي يليه تكون خمسة، الشهر الذي يليه تكون يومين، الشهر الثالث والرابع تزيد أو تنقص، لا يتكرر عليها شيء، وحينئذ لا نحكم عليها إلا بالأقل، لأنه هو الذي يتكرر. نعم. لا سيما في زمننا كثر الاضطراب. بلا شك، الآن كثرة المؤثرات والموانع صار لها أثر في التقديم والتأخير والاضطراب والانقطاع والانفجار وغيره. نعم. بيانه أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام عادتها وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن الصلاة 3 أشهر، فإذا انتقلت في الشهر الرابع إلى أيام أخرى لم تحضها أيضا 3 أشهر وكذلك أبدا، فيفضي إلى إخلائها من الحيض بالكلية ولا سبيل إلى هذا. فعلم هذا، فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ما لم يزد على أكثر الحيض، فإن زاد على أكثره علمنا أنه استحاضة فرددناها إلى عادتها، ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاة والصيام فيما زاد على عادتها، لأننا تبينا أنه ليس بحيض إنما هو استحاضة. فصل. يعني ما قرروا في المسألة الأخيرة أن المرأة يمكن أن تمكث السنين وليس لها عادة وتلزم بالصلاة والصيام مع أن الدم ينزل منها ويمكن أن يكون حيضا، ففي شهر محرم نزل عليها الدم في الأسبوع الأول، في شهر صفر لسيما إذا قلنا بعد لابد من تكرار 3، خلوا في شهر صفر في الأسبوع الأول، ثم في شهر ربيع في الأسبوع الثاني، وربيع الثاني في الأسبوع الثاني، وجماد الأولى في الأسبوع الثالث، ورجب في الأسبوع الثالث، يعني ما فيش تكرر 3 إلا الآن. ما تلزم بجلوس لأنه ما تكرر، ما تلزم إلا بأقل الحيض، نعم، لأن هذا لا يحتاج لتكرار أقل الحيض، وتجلس وينزل عليها الدم مدة أسبوع في سنة كاملة ولا تلزم بالجلوس لأنه لم يتكرر، بل لا يزال متغيرا أو أكثر من ذلك. إذا كان لا يزال متغيرا ما صار عادة في موضع وتغير في الزيادة والنقص، هذا كله لا شك أنه فيه حرج على النساء، وفيه أيضا إخلال بهذين الركنين من أركان الإسلام، فإما أن تصوم وهي حائض أو تترك وهي طاهر. فلا شك أن إرجاع الحكم والتعويل فيه على وجود الدم وعدمه طهارة وحيضا لا شك أنه أرفق بالناس وأولى أن يعتمد عليه، لأنه هو الوصف المؤثر الوارد في النصوص، هو الوصف المؤثر الوارد في النصوص، نعم. ويصلح أن يكون حيض ولم يتجاوز مجموع أكثر الحيض، يقول ما في معنى شو اللي يمنع يكون حيض، تصلي شو؟ إيه إذا حاضت 3 مرات بشهر قالوا. وقصة شريح مع علي رضي الله عنه حينما قال له، قال إن جاءت بامرأتين من ثقات نسائها خرجت من العدة، قال له قالون ها؟ هذا أقرب ما يكون لقول الشيخ الإسلامي. العمر كله ولا مده ولا شيء؟ يعني 15 يوم طهر و 15 يوم دم، إذا زاد عن أكثر من النصف على 15 يعد نعم استحاض دم فساد. على كلامهم إذا رأت يوم طهر ويوم حيض، يوم طهر يوم حيض ويوم النقاء، يوم دم ويوم النقاء، فالدم حيض والنقاء طهر. ولعلنا نأتي بخلاصة في صفحة وصفحتين بالأسبوع القادم تجمع أطراف الموضوع إن شاء الله، إذا انتهينا من قبل الدخول في كتاب الصلاة. يقول رحمه الله تعالى: والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه لأن الحامل لا تحيض. يقول عندنا زيادة من الأصل ليست موجودة في بعض النسخ لكنها موجودة في الأصل الذي اعتمدوا عليه: الحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه لأن الحامل لا تحيض، لأن الله جل وعلا إنما أوجد هذا الدم لتغذية الجنين، فإذا حملت المرأة انقطع. لكن قد يقول قائل أنه قد يرى الدم أثناء الحيض، فهل تجلس له ويكون حيضا أو يكون دم فساد كالجرح؟ المؤلف رحمه الله تعالى على المذهب وهو أن الحامل لا تحيض، وهذا هو المرجح، هذا هو المرجح، لأن الحيض جعل دلالة على براءة الرحم، فكيف يوجد مع شغل الرحم؟ يعني لو كانت الحامل تحيض ما جعل الحيض دليل على براءة الرحم. وفي سبي أوطاس قال النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، يعني غير الحامل حتى تضع، جعل الحامل في مقابل من تحيض، فلو كانت الحامل تحيض لرد الجميع إلى الحيض. رواية حتى تستبرى بحيضها يا شيخ ليست صريحة في هذا، حتى تستبرى، نعم حتى تستبرى يعني بحيضة. براءة الرحم معروف أن الاستبراء يكون بحيضة في المسبيات وغيرها للدلالة على براءة الرحم، ولو كانت الحامل تحيض لما دل الحيض على براءة الرحم إلا أن تراه قبل ولادتها بيوم أو بيومين أو ثلاث فيكون دم نفاس، لأنه خرج بسبب الولادة وإن كان قبلها فكان من مقدماتها مرتبطا بها فيكون دم نفاس. وإذا رأت الدم ولها 50 سنة عندهم عن الحنابلة أنه لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، لكن المؤلف له تفصيل فيما بين 50 و60. إذا رأت الدم ولا 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا، لأن المسألة مردودة إلى عادة الناس، وجرت العادة في بعض الأماكن أن الحيض انقطع ل50، وعلى هذا أكثر غالب النساء، ووجد من تحيض بين 50 أو 60، فوجود مثل هذا العدد وإن كان قليلا من النساء الحيض بعد 50 إلى 60 يؤثر على الحكم القاطع، بحيث لا يقال أنه لا حيض بعد 50، لكن يقال الأصل ألا حيض وقد يوجد من تحيض بعد 50، وأثر هذا على الحكم. وإذا رأت الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم، لماذا؟ لأنه ليس بحيض، وتقضي الصوم احتياطا لاحتمال أن يكون حيضا، لأن وجد من تحيض بعد 50 إلى 60، لكن الغالب غالب النساء لا تحيض، فرتب الحكم على الغالب. ولوجود عدد ولو قليل يحيض بين 50 و60 جعل في الحكم مثنوية، يعني ما جزم به جزما كما جزم به غيره. يعني الحنابلة في كتب المتأخرين منهم لا حيض بعد 50، هذا لا تصوم وتصلي ولا تقضي، كأنها حكم الطاهرات. وتقضي الصوم احتياطا، وإذا رأته بعد 60 فقد زال الإشكال، يعني هذه إذا رأت الحيض بعد 60 فإنها لا تجلس له وتصوم وتصلي ولا تقضي، فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي، تيقن أنه ليس بحيض، يعني الذي نزل عليها بعد 50 إلى 60 إن استمر بعد 60 جزمنا بأنه ليس بحيض، وما بين 50 و60 كله مشكوك، وتجلس 10 سنوات تصوم وتصلي ثم تؤمر بالقضاء، الله هذا في حرج شديد، ولا يوجد ما يمنع من الحيض بعد 50، وأما 60 فيندر وجود من تحيض بعد 60 فلا يعلق عليه حكم. ولو قيل بأنها إذا استمرت عادتها من بلوغها إلى 70 مثلا وهي منتظمة مرتبة مميزة معتادة كل العلامات موجودة، ما الذي يمنع من أن يكون حيضا؟ لك الإشكال فيما إذا كان مضطرب، يعني لما بلغت 50 اضطربت عليه العادة وزادت وانقصت، يمكن أن يقال بأنه ليس بعادتها المعتادة سابقا أو بعد 60 من باب أولى، لكن إذا كان منتظما من بلوغها إلى أن بلغت 70 أو بعد ذلك منتظم في مدته تحيض 6 أيام و7 ولونه منتظم من بدايته إلى نهايته، ما الذي يمنع أن يكون حيضا؟ إذ لا دليل على التحديد، لا دليل على التحديد إلا من وقائع، وعادة النساء أنها في الغالب تنقطع إلى 50، لكن مثل هذا لا يرد إليه الحكم. وإذا رأته بعد 60 فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي، ولا تقضي. الآن لا تقضي، ما هو مثل ما بعد الخمسين، ما بعد الخمسين الاحتمال أنه حيض أقوى، وما بعد الستين انتهى، أدنى احتمال أنه حيض، وحينئذ تصوم وتصلي ولا تقضي. والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة، والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها، وجاء أنها كانت تغتسل لكل صلاة، والمرجح أن هذا من فعلها من غير أمره عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مثل هذا أحوط، لكن لا يلزم به ولا يوجب على المستحاضة، فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزاءها ويكفيها عن الغسل. وبين المرتبتين أن تجمع، فتغتسل للظهر والعصر جمعا صوريا، وتغتسل للمغرب والعشاء، وتغتسل للفجر. هذا أسهل من كونها تغتسل لكل صلاة، وأشد من كونها تتوضأ ويجزئها الوضوء لكل صلاة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.